وننتقل بعد ذلك الحديث الأخير ونختم به هذا الكتاب المبارك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث أنس قال عنه بعض أهل العلم هذا أرجى حديث في السنة. انتبهوا يا أخواني، وهذا من حسن تصنيف الإمام النووي رحمه الله، ختم الكتاب بهذا الحديث الذي فيه رجاء عظيم. هذا أرجى حديث في السنة، كما أن قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه أرجى آية في كتاب الله، وهذا الحديث أرجى حديث السنة. وإن شئت لكي تكون العبارة أدق قل: من أرجى أحاديث السنة النبوية. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى وهو حديث قدسي: يا ابن آدم، هذا يشمل ذكورهم وإناثهم لأنه أضيف إلى بني آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. فيه أن يكون الدعاء لله وحده، وأن يكون الدعاء مقرون بماذا؟ بالرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فإياك يا عبد الله أن تدعو الله وأنت لست موقنا بالإجابة، تجرب مثل ما يقول بعض الناس نجرب، لا، ما في تجربة، أنت مع الكريم، أنت مع الغفور الرحيم الودود الحليم الغني الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. عظم الله تبارك وتعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني. ولهذا جاء في الحديث الآخر عند المسند وغيره قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهب. فاستحضر يا عبد الله عظيم فضل الله ومنته، وأنه الغفور الرحيم الكريم. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وأسباب إجابة الدعاء منها أن يكون موقن بالإجابة، وهي كثيرة، تقدمت معنا في حديث الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، وتقدم الكلام عليه في بيان موانع الإجابة وأسباب الإجابة. لكن هنا قال: ما دعوتني ورجوتني، فأنت تكون على رجاء بأن ربك سيجيب دعائك وسيثيبك، فإما أن يعطيك ما سألت أو يصرف عنك من السوء بمثلها أو أن يدخرها لك عنده يوم القيامة. قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء قيل السحاب، وقيل ما عنا لك إذا رفعت بصرك إلى السماء، وقيل كل ما عليك عنان السماء. ثم استغفرتني. يا أخواني الله يستحثنا على الاستغفار، هذا في حث من الله على الاستغفار. ثم استغفرتني، ما النتيجة؟ قال: غفرت لك. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار يا أخواني، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الاستغفار أمر عظيم جدا، ليس الاستغفار كما يظن بعض الناس حتى أنه لا ينطق بالكلمة الصحيحة بشكل صحيح بشكل، لا، الاستغفار تستغفر وأنت مستحضر لعظمة الله. أستغفر الله أي أطلب من الله أن يغفر ذنوبي. والغفر من الستر ومحو أثر الذنب. إذا غفر الله لك ستر ذنوبك ومحاها ومحى أثرها عنك في الدنيا والآخرة. قال ثم استغفرني غفرت له. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، ضم القاف وكسرها، قراب وقراب يعني ملء الأرض، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني يعني بعد الموت، لأن لا يمكن أن يلقى ربه إلا إذا إيش مات، إذا مات وانتهى من الدنيا. قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، ما أوسع رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين آمنوا كما تقول. إن رحمتي سبقت غضب، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أخبر أن جنته بالرحمته، قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالله يقول لك من أسباب المغفرة توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، لا قليلا ولا كثيرا، لا ظاهرا ولا خفيا، لا صغيرا ولا كبيرا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من سعة فضل الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث من أحاديث الرجاء العظيمة، فعلى المؤمن أن يكثر من الاستغفار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم أكثر 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. وأمر الله بالاستغفار كثيرا في آيات الكتاب العزيز، وأثنى على المستغفرين والمستغفرين بالأسحار. فضائل الاستغفار لا تحصى، لكن انتبه، الاستغفار كما قلت تنطق بالكلمة صحيحة وتستحضر، ولا تصر على الذنب، لا تستغفر وأنت تستهزئ بالله تبارك وتعالى. لأن بعض المجرمين من الفسقة والفجار قد يستهزئ حتى بشعائر الدين، فقد يرتكب المعصية ويقول أستغفر الله وهو ربما يشرب الخمر مستهزئا، هذا يخشى عليه الخروج من الإسلام والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، من استهزأ بشيء من الدين فقد كفر. إذن أنت استغفر الله، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفر الله وثق بأنه سيغفر لك، وأنه جواد كريم سبحانه وتعالى رحيم بعباده. لكن لا تصر على الذنوب. قد يقول قائل طيب إذا الإنسان استغفر وتاب ثم رجع إلى الذنب، نقول يستغفر ويتوب. ولهذا جاء في المسند وفي السنن أيضا ما أصر من استغفر، ما أصر مستغفر ولو أذنب 70 مرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أذنب ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا، ثم قال يا رب اغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد، ففي الثالثة قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. بعض الناس لجهله قال فليعمل ما شاء، يعني خلاص يترك العمل الصالح ويرتكب ما شاء من إيش السيئات. لا، فليعمل ما شاء يعني ما دام أنه يذنب ثم يتوب إلى ربه ويستغفر، لأن نفسه ضعيفة وهو بشر، فإنه ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر فإنه فليعمل ما شاء، فإن الله عز وجل يغفر له، لأن ابن آدم ضعيف، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالشهوة قد تغلب الإنسان، تغلبه فيرتكب المعصية، فإذا وقع في هذه المعصية فليستغفر، وعلى استغفاره ليعزم التوبة والندم على ما فات، ولا ينوي الإصرار على الذنب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا أذنبت الذنب ثم تبت إلى الله صادقا منيبا اعلم أن الله قد غفر لك وأبدل سيئاتك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم إذا تبت فمضيت في حياتك ونفسك البشرية ضعفت في وقت فوقعت في الذنب، فارجع مباشرة وكن أوابا رجاعا توابا، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وتب إلى ربك. ولا يأتيك الشيطان يقول لك: خلاص أنت خربتها، خربانة خربانة، أنت ما لك فائدة، أنت منافق، أنت كذاب. لماذا يقول لك الشيطان هذا؟ لكي لا تتوب ولا تستغفر. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر من شرح هذا الكتاب المبارك الذي أوصيكم جميعا باقتنائه واقتناء شروحه. فلكتاب الأربعين عدة شروح، من أنفسها شرح الحافظ بن رجب جامع العلوم والحكم، ومن أنفسها من الشروح المعاصرة شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشرح العلامة شرح العلامة الشيخ صالح آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من العلماء الأفاضل المعروفون برسوخ العلم ومن العلماء الربانيين. فهذه الشروح أوصيكم بها، تدارسوا هذا الكتاب مع أهليكم مع الزوجة والأولاد من بنين وبنات، احفظوا أحاديثه راجعوها بين الفترة والأخرى، والله إنها كنز من الكنوز من كنوز السنة النبوية. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الإمام النووي خير الجزاء على جمعه لهذه الأحاديث ونصحه للأمة، إن ربنا جواد كريم. ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.